الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في نهاية الصف أو الفصل الأول، حيث توقفنا عند الآيات التي أوردها المؤلف في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ثم انتقل بعدها إلى ذكر الأدلة على صفة المعية، فذكر آية سورة الحديد وسورة المجادلة وغيرها من الآيات. فقال رحمه الله: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذ يقول صاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. من صفات الله تعالى المعية، وهذه المعية على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. معية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. فأما المعية العامة فمعناها أن الله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، تعني أن الله مع جميع خلقه جنهم وإنسهم برهم وفاجرهم، معهم بعلمه بسمعه ببصره بتدبيره بسلطانه. هذه المعية العامة تقتضي العلم والإحاطة والسمع والبصر والتدبير، هذه معية مع جميع الخلق. ودليلها قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية معية علم وليست معية ذات أو اختلاط في المكان أو حلول، لأن كلمة مع في اللغة العربية لا تعني الحلول والاختلاط في كل سياق وفي كل حال. المعية لا تستلزم الاختلاط في المكان، إن هذا لا توجبه اللغة، ليس بواجب وليس بلازم في كل سياق وفي كل حال أن يكون معنى المعية هو الحلول أو المخالطة في المكان، وتأتي بمعنى التأييد أو النصر أو الانتماء وما إلى ذلك. فالمعية المذكورة في سورة الحديد هي معية العلم، لأن الله جل وعلا سبقها بذكر العلو، قال: ثم استوى على عرش، إثبات العلو، ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض، فدل على أن المعية معية علم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معكم أينما كنتم، أي بعلمه وسمعه وبصره. أيضا في سورة المجادلة يقول سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بدأ الآية بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فدل على أن المعية معية علم. هذه المعية العامة. وأما المعية الخاصة فمعناها أن الله مع خلقه بنصره وتأييده، مع الخلق أو مع من شاء من عباده. هذه عبارة أصح، تعني أن الله يكون مع من شاء من عباده بنصره وتأييده. وهذه المعية الخاصة على نوعين: معية خاصة مقيدة بوصف، معية خاصة مقيدة بوصف، كقول تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمتقون والمحسنون معهم الله تعالى، وإن الله لمع المحسنين والله مع الصابرين. هذه معية خاصة مقيدة بوصف، أو معية خاصة مقيدة بشخص، كقول تعالى لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، إنني معكم أسمع وأرى. هذه معية خاصة مقيدة بشخص، شخص موسى أو موسى وهارون. والمعية الخاصة تقتضي ماذا؟ تقتضي العلم. الخاصة تقتضي النصر والتأييد، النصر والتأييد. والعامة تقتضي ماذا؟ العلم والإحاطة والسمع والبصر. هذه آيات المعية. قال رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور أيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه هم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. أورد المؤلف رحمه الله تعالى وذكر هذه الآيات لبيان أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الله جل وعلا أنه يتكلم كلاما حقيقيا، كلاما حقيقيا بحرف وبصوت، بحرف وبصوت. أما الدليل على أن كلام الله بحرف، قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلام الله بحرف وبصوت، كذلك كلام الله تعالى بصوت، كما جاء في البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: فينادي بصوت. كذلك يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الشاهد قوله: فينادي بصوت. إذن كلام الله تعالى بصوت، وآيات النداء تدل على أنه بصوت. إذ نادى ربك موسى، لأن النداء لا يعقل إلا بصوت، إذا خطاب البعيد. وإذ نادى ربك موسى النداء، فالله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وبصوت، يتكلم متى شاء، يكلم من شاء كيف شاء، يكلم من شاء كيف شاء متى شاء وبما شاء، بما شاء يتكلم. وكلامه صدق. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. إذ قال الله يا عيسى بن مريم، يعني أذكر يا محمد، إذ قال الله يا عيسى بن مريم، قال الله، القول والكلام بمعنى، القول هو الكلام، قال الله يعني تكلم الله، وقال لعيسى بن مريم كذا وكذا، قول. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كملت كلمة ربك صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها. القرآن في غاية الصدق والعدل، أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، كلم فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل، الله موسى تكليما، وتكليما مصدر مؤكد الفعل، مفعول مطلق يؤكد الفعل، تكليما كلم الله موسى تكليما. إذن تأكيد صفة الكلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء موسى للميقات وكلمه الله، فكان كلام الله تعالى عندما جاء موسى للميقات هذا يدل على أن كلام الله يقع تبعا لمشيئته، أحاد الكلام وأفراد الكلام تابع للمشيئة، بخلاف أصل الكلام فإن أصل الكلام من صفات الذات، من الصفات الذاتية، أصل الكلام من الصفات الذاتية، وأما أحاد الكلام فمن صفات الأفعال لأنه يقع تبعا لمشيئته. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه، النداء يدل على أن كلام الله بصوت النداء. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى، النداء لا يكون إلا بصوت، فكلام الله كلام حقيقي. وناداهما ربهما أي آدم وحواء، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين، النداء يدل على إثبات الكلام وأنه بصوت. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كل هذا يدل على أن الكلام كلام حقيقي. خالف في ذلك الجهمية والمعتزلة فزعموا أن كلام الله مخلوق، كلام باطل، لأن الكلام من صفات الله، وصفات الله تابعة لذاته، الصفات تابعة لذات غير مخلوقة. وذهب الأشاعرة إلى أن الكلام كلام نفسي، كلام نفساني، وهذا القول باطل، لأن الكلام النفسي لا يسمى كلاما. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمد. ففرق بين كلام وحديث النفس. وأيضا أجمع الفقهاء على أن من حدث نفسه في الصلاة بشيء لم تبطل صلاته، بخلاف ما لو تكلم عامدا عالما ذاكرا. مثلا لو تكلم في الصلاة متعمدا بطل صلاته، لكن لو حدث نفسه بشيء ينقص أجر صلاته ولا تبطل صلاته، مما يدل على أن الكلام غير حديث النفس، كلام شيء وحديث النفس شيء آخر. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، في إثبات أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة، ونزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كلام الله، تكلم الله به كما تكلم من قبله بالتوراة والإنجيل، تكلم أيضا بالقرآن، القرآن الكريم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمنة، القرآن كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أي التوراة، هذا عن اليهود، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، التوراة هي كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. الله تعالى وعد الذين بايعوا تحت الشجرة أن يغنموا غنائم كثيرة في سورة الفتح، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فكان وعدا لمن؟ وعدا للصحابة الذين بايعوا بيعة الرضوان. فجاء المنافقون ليذهبوا إلى خيبر ليغنموا معهم، فقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله تعالى تكلم بالقرآن، تكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل وغيرها من الكتب، تكلم الله به حقيقة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته، القرآن كلام الله تعالى منزل منه. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وهو القرآن، لا مبدل لكلماته، الكلمات الكونية لا أحد يبدلها، لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله الكونية، إذا قال شيء كن يكون، لا أحد يعارض كلماته الكونية، لا أحد يستطيع أن يعارض كلمات الله الكونية، لا مبدل كلماته وهو السميع العليم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقص يحكي ويذكر، يحكي ويذكر ويتكلم عن أمم السابقة، يذكر أحوالهم وقصصهم وأخبارهم، يقص على بني إسرائيل، وفي بعض القراءات يقضي على بدء إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إذن القرآن هو كلام الله، وكلام الله يتلى ويكتب ويقص على بني إسرائيل أكثر لم يكن فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، قرآن منزل، قرآن كتاب أنزله الله تعالى هدى للناس، كتاب أنزلناه مبارك، فهو كتاب مبارك أنزله الله، وتنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من رب العالمين. هذا دليل على أن القرآن منزل، منزل غير مخلوق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. إذن في إثبات أن القرآن منزل، ولو قدر أن نزوله كان على جبل لخشع الجبل خوفا من الله ومن خشية الله، فدل على أن الجبل يخشى الله ويخاف الله، مع كونه جبلا جمالا يخشى ويخاف ويخشع. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم وبما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون له أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذا بدلنا آية مكان آية، يعني نسخ الله آية بآية، والله أعلم بما ينزل، الله أعلم بما ينزل من القرآن بالناسخ والمنسوخ، أعلم بما نسخ وبما هو منسوخ. قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر، مفتر أي كاذب من افتراء، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس وهو جبريل، نزله روح القدس وهو من؟ جبريل عليه السلام، من ربك بالحق. ونزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك، بهذا دليل على العلوم. ونزله روح القدس من ربك، نزله من ربك، إذن هو نازل من أعلى إلى أسفل إلى أرض بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون، يعني كفار، ماذا قالوا؟ قالوا أو يقولون إنما يعلمه بشر، من سخافات المشركين في العهد المكي أنهم زعموا أن رجلا أعجمي اللسان لا يتكلم بالعربية هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. رجل في مكة من أنباط أهل الشام أو من الروم، أعجمي اللسان، ليس بعربي، أعجمي اللسان، كان بمكة، زعموا أنه هو الذي علمه القرآن. لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا الذي مالوا إليه ونسبوا إليه القرآن أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف يلتقي هذا وهذا؟ يعني هل أعجمي يأتي بهذا القرآن الذي أعجز العرب أنفسهم؟ هو أعجمي اللسان، فكيف يأتي بهذا الكتاب الذي هو بلسان عربي مبين؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقد زعمت الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق، قالوا إنه مخلوق، وزعموا أن القرآن مخلوق، وأن الدليل على ذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء. ورد على هذه الشبهة من يقال الله خالق كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق، الله خالق وليس مخلوقا، لأن عموم كل شيء بحسبه، عموم كل شيء بحسبه. قال تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمر المؤمنين والسماوات والجبال؟ لا، دمرت الكفار. إذن كل شيء أمرت بتدميره، وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء هو من قوام الملك وزينته، من الجنود والحشود والبنود والأموال والعقار وغيرها من الأشياء التي هي عند الملوك، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هل أوتيت من ملك سليمان شيئا؟ لا. إذن هذا العموم بحسبه، عموم كل شيء بحسبه. كذلك زعموا أن قوله تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا، قالوا هذا دليل على، قالوا إن هذا دليل على أنه مخلوق. والجواب إنا جعلناه قرآن عربيا، جعلناه أي صيرناه، جعل بمعنى صير، والفعل جعل إذا نصب مفعولين فإن معناه صير. جعلناه قرآن عربيا، صيرناه قرآن عربيا. أما إذا نصب فعلا مفعولا واحدا فإن معناه خلق، وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. إذا كان مفعول واحد فإن معنى جعل خلق، وإن تعدى إلى مفعولين فإن معنى جعل ما هو صير. الذين جعلوا القرآن عظيما، يجعلوه أجزان، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي صيروهم في أذهانهم وتصوراتهم إناثا. فالفعل جعل إن نصب مفعولين فإن معناه صيرة وليس معناه خلقة. إذن لا حجة لهؤلاء الجهمية والمعتزلة على قولهم الباطن بأن القرآن مخلوق، وقال ليس مخلوق، كلام الخالق جل وعلا هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر على أرائك ينظرون للذين أحسن حسنا وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات أوردها المؤلف في إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة. فالمؤمنون يرون الله جل وعلا يوم القيامة في الجنة وهو على نعيم، وقد دل على هذا القرآن والسنة. أما القرآن فهذه الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهنا النظر تعدى بإلى، يعني ماذا؟ الإبصار بالعين، الرؤية بالأبصار، إلى ربها ناظرة. وليس معنى ناظرة منتظرة كما يقول بعض أهل البدع، قالوا ناظرة أي منتظرة، تنتظر الثواب. هذا ليس نعيما، انتظار ليس نعيما، الانتظار مدعاة للملل والسام، فلا يكون نعيما. ناظرة أي مبصرة، تنظر بأبصارها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى على أرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ينظرون أي إلى الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم، في الصحيح صحيح الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. زيادة أي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أيضا جاء في تفسير عن حسن عن أنس وعلي بن أبي طالب أن المزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل، المزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة القرآنية قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله لما أن حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. لما أن حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. إذن الرؤية ثابتة وهي حق كما جاء في الأخبار في الأحاديث المتواترة، سيأتي الكلام عن حديث الرؤية في الفصل الثاني. إذن هذه الآيات فيها إثبات كثير من صفات الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال المؤلف وهذا الباب في كتاب الله كثير، هذا الباب في كتاب الله كثير، فمن تتبع القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. من تتبع القرآن، من تدبر القرآن، تدبر آيات القرآن الكريم لينظر في آيات الصفات ونصوصها، تتبين له كثير من صفات الله جل وعلا. بشرط أن يكون طالبا للهدى ولا يكون طالبا للهوى، لا يكون صاحب هوى، يكون طالب هدى لا صاحب هوى. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق والصراط المستقيم، وعرف أن القرآن يعرف العباد بخالقهم، يعرف الخلق بخالقهم، ويذكر من صفات الله جل وعلا ما يوجب محبته وتعظيمه وإجلاله، كل هذه في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك من أراد أن يعرف ربه فليقبل على كتابه، فليقبل على القرآن، يعرف من هذا القرآن خالقه وربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما ذكر الآيات ذكر بعدها الأحاديث أو بعض الأحاديث الدالة على بعض الصفات. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة لغة الطريقة، السنة لغة الطريقة حيث اللغة، اصطلاحا هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، هذه هي السنة. وتطلق السنة عدة إطلاقات، من إطلاقاتها إطلاق الحديث، السنة هي الحديث، وقد تقدم تعريفه، وأضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير الحديث. كذلك تطلق السنة على العقيدة، يسمى السنة أو العقيدة بالسنة، ولهذا ألف علماء السلف كتبا في العقيدة سموها السنة، كالسنة لعبد الله بن أحمد، وسنة لأبي بكر الخلال، وسنة لابن أبي عاصم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائي السنة، وشرح السنة لبربهاري، كل هذه الكتب للسلف في السنة يعني عقيدة. كذلك تطلق السنة على المستحب عند الفقهاء، المستحب أو المسنون يسمى سنة، سنة هذا فعل سنة ليس بواجب. الإطلاق الرابع تطلق السنة على ما يقابل البدعة، على ما يقابل البدعة، يقال هذه سنة وهذه بدعة، ما يقابل البدعة، تطلق السنة على ما يقابل البدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالسنة تفسر القرآن، تفسره أي تشرحه وتوضحه، السنة تفسر القرآن، كثير من النصوص القرآنية تفسرها السنة، مثل قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك القرآن. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في السنة تفسيرها بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، تفسير السنة. فكثير من الآيات فسرتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر نهر، وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. تفسر السنة القرآن، وهذا من تفسير القرآن، من تفسير القرآن تفسيره بالسنة، من تفسير القرآن أن يفسر بالحديث بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السنة تفسر القرآن وتبينه، تبين ما كان مجملا، ما كان مجملا، أقيم الصلاة كيف نصلي، آت الزكاة كيف نزكي، وإليه الناس حج البيت كيف نحج، كتب عليكم الصيام، ما تفاصيل أحكام الصيام في السنة. السنة تبين مجمل القرآن، أقيم الصلاة، ما هي الصلاة وكم عددها وكم ركعاتها وماذا يقال فيها وما تفاصيلها، كل هذا في السنة. ولهذا لا يستغني أحد عن السنة، ومن زعم أنه يستغني عن السنة فهذا كافر، لأن القرآن أحال إلى السنة، أطيع الله وأطيع الرسول، القرآن أحال إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعزى إليها. فكيف يقال بأن السنة لا حاجة إليها والقرآن يكفي؟ القرآن أحال إلى السنة، واتباع السنة هو اتباع للقرآن. إذن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، هذا شامل للتفسير والتبيين، يشمل التفسير والتبيين، وتعبر عنه، تأتي بأحكام وأخبار جديدة، تأتي بأحكام جديدة. يعني مثلا في المحرمات للنساء تحريم الجمع بين مرأة وخالتها ومرأة وعمتها، هل هذا في القرآن؟ لا، في السنة، زيادة عن القرآن. تحريم كل ذي ناب من السباع والذي مخلب من الطير، هل جاء في القرآن؟ لا، جاء في السنة، هذا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السنة تعبر عن القرآن، أي تأتي بأحكام جديدة ومعاني وأخبار جديدة. هناك أخبار جاءت في السنة دون القرآن، وأحكام أيضا جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. إذن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال: ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من حديث الصحاح الذي تلقاه أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. كل حديث صحيح يتكلم عن الصفات يجب قبوله، أي حديث صحيح توفر فيه شروط صحة، ولا يقال لا بد أن يكون متواترا كما يزعم أهل البدع. قالوا الشرط في حديث العقيدة أن تكون متواترة حتى تقبل، هذه بدعة في الدين، هذا القول مبتدع، فليس في السنة ما يدل على ذلك ولا في القرآن. وهم مطالبون بأن يأتوا بدليل متواتر على عقيدتهم هذه. كل من يقول أنا لا آتي إلا بمتواتر، يقال له ائتنا بدليل متواتر على أنه لا يقبل إلا متواتر، ائتنا بدليل متواتر يدل على أنه لا يقبل في العقيدة إلا متواتر، وهي هذا. وأيضا يسأل: طيب ماذا في أي أبواب الدين يستفاد من الآحاد؟ يقول: في الفروع. يقول: لو هذه الفروع خالية أو مفكة عن العقيدة، حتى الفروع لا تنفك عن العقيدة، لأن الذي يفعل المستحب أو المسنون أو الواجب من واجبات العبادة والصلاة وغيرها هو يعتقد أن الله أمر بهذا، إذن رجع إلى العقيدة مرة أخرى، رجع مرة أخرى إلى العقيدة. إذا لم فكاك عن العقيدة بحال من الأحوال، ليس هناك انفكاك عن السنة بحال من الأحوال. وإذا تقبل السنة إذا صح الحديث، فلا يشترط فيه التواتر، بل الحديث الصحيح يقبل في الصفات، في العقيدة، في الأحكام الشرعية، في كل شيء يقبل في كل باب من أبواب الدين، ولا ينظر إلى هل هو متواتر أم أحد، أن هذا لم يقم عليه دليل. ثم ذكر شيئا من هذه النصوص، قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول: من يدعني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. اتفق عليه. حيث النزول، إثبات أن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا، ينزل بذاته، ينزل ربنا، ينزل من؟ ربنا ينزل نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، لأنه يفعل ما يشاء. ولهذا قال أحد السلف: إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. إذا قال لك الجهمي هو لا يؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فالله يفعل ما يشاء، ينزل إلى سماء الدنيا، يجيء يوم القيامة يستوي على عرشه، فعال لما يريد. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، هذا وقت الإجابة، وقت السحر قبل طلوع الفجر. نعم، كيف؟ من غروب الشمس، تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فتقسمه إلى ثلاث أقسام. مثلا لو ستة، لو تغرب الشمس ستة والفجر ساعة ستة مثلا، معناها 12 ساعة، أربع أربع أربع، الثلث الأول الساعة 10، الثلث الثاني الساعة 2، من 2 لحد الساعة 4 ده الثلث الأخير من الليل، آخر 4 ساعات. لو الليل 9 ساعات آخر 3 ساعات قبل الفجر. يزل ربنا جل وعلا نزورنا حقيقيا كما يليق بكماله وجلاله، ولا يؤول هذا النزول إلى النزول الملكي أو الرحمة أو المغفرة، فقد خالف في ذلك خالف أهل التعطيل، فزعموا أن النزول نزول الرحمة أو نزول الأمر أو نزول الملك. والجواب عليهم والرد عليهم من خمسة أوجه، خمسة أوجه. وجه الأول أن هذا خلاف ظاهر النص، ظاهر النص ينزل ربنا، ولو كان مراد الأمر لبين، هذا واحد. ثانيا أن هذا خلاف إجماع السلف، إذن هو خلاف ظاهر النص، وخلاف إجماع السلف إذن هو خلاف ظاهر النص واحد، وخلاف إجماع السلف اثنين، خلاف إجماع السلف ثلاثة، أن الأمر والرحمة لا يختصان بذلك الوقت، الأمر والرحمة لا يختصان بذلك الوقت من الليل، بل ينزل أمره ورحمته في كل وقت، فلماذا التخصيص بآخر الليل؟ ثلاثة. أربعة، أن الأمر والرحمة لا ينتهيان إلى السماء الدنيا، بل يصلان إلى كل مكان، وقال إلى السماء الدنيا، فالأمر والرحمة لا ينتهيان إلى السماء الدنيا كما أنهما لا يختصان لآخر الليل. خامسا، أن الملك ليس له أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأستغفر فأعطيها، ليس له أن يقول ذلك. إذن تفسير ينزل ربنا بنزول الأمر والرحمة أو الملك باطل من خمسة أوجه، أنه خلاف ظاهر النص، وخلاف مع السلف، وأن أمر الرحمة لا يختصان بذلك الوقت، وأن أمر الرحمة لا يختصان بذلك المكان إلى السماء الدنيا، وأن الملك لا يقول من يدعوني من يسأل من يستغفرني. إذن استفاد من هذا الحديث أن العبد يستغل ذلك الوقت في سؤال الله سبحانه وتعالى واستغفاره ودعائه، فنستفيد من هذا الوقت، هذه وقت منحة ربانية، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، فيسأل الله جل وعلا من فضله في ذلك الوقت. هذا من آثار المسلكية للإيمان بهذه الصفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم برحيلته، الحديث. الله تعالى يفرح فرحا حقيقيا بتوبة عبده، وهذا الفرح لا يقتضي نقصا بخلاف المخلوق، فرحه يكون فيه الخفة والنشوة وما إلى ذلك، أما فرح الخالق فهو فرح حقيقي لا يعتريه نقص كامل. لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم برحلته، الرجل الذي كان في الصحراء وضلت رحلته وأيس من الموت وانتظر الموت تحت شجرة فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، قالها على سبيل الخطأ، زل لسانه ولم يتعمد أن يقول هذه الكلمة ولم يسترسل ويواصل فيها. هذا ليس دليلا لأهل البدع والضلال في الشطحات كما يدعي البعض، أن هذا حديث دليل على شطحات، أخطأ الرجل فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كذلك هؤلاء أخطأوا من أي شيء، من شدة الفرح، من شدة الحزن، من شدة الغضب، أخطأوا. هذا كلام باطل، باطل من عدة وجوه. أولا، أن هذا الرجل لم يتعمد أن يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إنما قالها خطأ من غير قصد، ما تعمد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف قوله بالخطأ، قال: أخطأ، ولم يقل أصاب، ولم يثني على عبارته التي قال، إنما قال أخطأ من شدة الفرح. لكن أرباب الضلال والخرافة يقولون يمدحون شيوخهم بهذه الشطحات وبشطحاته رضي الله عنه. شو التناقض من شطحاته رضي الله عنه؟ طيب إذا كان رضي الله عنه لماذا يشطح؟ وإذا كان يشطح فكيف رضي الله عنه؟ تناقض من شطحاته رضي الله عنه. هذه عبارة متناقضة. إن كان من هذا الشطح فكيف يكون مرضيا عنه؟ الذي يقول أنصب خيمتي على جهنم، قال أنا أنصب خيمتي على جهنم، نازل في حديقة ونازل في في بر، قال أنصب خيمتي على جهنم وإنما أطفئ النار كما يقول أبو يزيد البصامي، أطفئ النار بمرقعتي هذه. قالوا ما هي النار؟ قال والله لا أطفئنها بمرقعتي هذه، كأنها يعني علبة كبريت صغيرة أو قشر كبريت، قال أطفئها بمرقعتي هذه. أقوال كثيرة في الشطحات، وهي ليست بدليل، يعني هذا الحديث ليس دليل على الشطحات لا من قريب ولا من بعيد. ثم هذا الرجل الذي قال ما قال لم يسترسل في العبارة، وإنما توقف. وهؤلاء ينشرون ويكتبون ويؤلفون ويطبعون من شطح قصيدة في شطح، يعني رجل جلس وكتب القصيدة فيها أبيات قصيدة 70 بيت موزونة حتى وزن أبياتها، وقالها بالقافية وقرأها ثم نشرها. في كل هذه الفترة أخطأ من شدة الفرح، أول فترة كله كان فرحان لما انطبع الكتاب، أي فرح هذا لما ألف القصيدة وطبعها ونشرها وباعت ومشت واشترى الناس ولسه فرحان؟ ما الذي أفرحه لهذا الحد؟ يفرح الناس معه. طيب إذا كان فرحان للدليل، فرح يستمر مع الإنسان سنين، هذا كلام لا يقبل، غير مقبول أن يكون هذا ذريعة إلى القول على الله ما لا يليق، أن يقول على الله تعالى ما لا يليق وما لا يحسن. فهذا الرجل لم يتعمد أن يقول، أما هو لف فكتبه، كتبوا ونظموا وألفوا ووزنوا أشعارا وأبياتا، ويمكن أن يرجع الذي يكتب، يمكن أن يراجع ما كتب، لكن هذا قال كلاما قاله في الهواء ولم يواصل فيه. ثم شيوخ خرافته والضلال يؤصلون للشطح، فهذا أحدهم يقول فيا ناشدا للشطح قله بلامرا فإنك محروس بجدي محمد، دعوة إلى الشطح، مريدي هم وطب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي، يدعون إلى الاشطح. إذن هم متعمدون هذا الشطح مع سابق الإصرار والترصد والتعمد، فليس حديث بحجة لهم في قولهم. هذا الرجل فرح فرحا شديدا لأنه أيس من الحياة، فعاد إليه الحياة والأمر من جديد، أمل في الحياة من جديد. فالله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الإنسان، فرح حقيقي، ومن الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، فالله يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، لا يماثل فرح المخلوقين. أهل البدع طبعا قالوا أيضا فرح هنا يعني إرادة الثواب، كلام غير مقبول، فرح حقيقي، فرح إذا كان المراد إرادة الثواب لقال الله، لله أعظم إرادة بثواب عبده بتوبة عبده، كلام لا يستقيم. كان حتى لو أردت أن تنزله في مكانه لا يستقيم. فالله تعالى يتصف بالفرح وهو صفة حقيقية لا تستلزم نقصا ولا عيبا. كذلك الضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، يضحك الله ضحكا حقيقيا. وقد سأل أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال أعرابي بفطرته السليمة لن نعدم خيرا من رب يضحك، أو لن نعدم خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن استفاد من صفة الضحك أن يرجو ويؤمن في رحمة الله، الرجاء في الله وحسن الظن، وأن يؤمن ما يسره عند الله، لأن صفة الله الضحك. هذان الرجلان كان أحدهما كافرا والآخر مسلما فقتل كافر مسلم فمات المسلم شهيدا، ثم تاب الله على قاتل فأسلم وقاتل في سبيل الله وقتل فدخل الجنة، فاتقيا في الجنة فضحك الله إليهما، قاتل ومقتول كلاهما في الجنة يضحك الله إليهما، كلاهما يدخلان الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر ينظر إليكم آزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يقول شيخ الإسلام حيث الحسن، لكن الشيخ الباني رحمه الله فأنه ضعف الحديث. عجب ربنا من قنوط عباده، صفة العجب أو التعجب لله تعالى وهي صفة ثابتة بغير هذا الحديث في القرآن في قراءة بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، قرأت بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. كذلك في البخاري حديث الرجل الأنصاري الذي أطعم ضيفه وبات ومراته طاويين، قال عليه الصلاة والسلام: ضحك الله الليلة أو عجب الله الليلة من فعلكما، عجب الله الليلة من فعلكما. والعجب أو التعجب في حق الله جل وعلا ليس منشأه الجهل بالعواقب أو الجهل بالأسباب، لأن العبد قد يتعجب إذا جهل السبب يقوى عنده التعجب. التعجب في حق الله سبحانه وتعالى منشأه أو سببه هو خروج المتعجب منه عن نظائره، خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. سبب التعجب في حق الله تعالى ليس هو خفاء الأسباب، وإنما هو خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. فهذا الرجل الأنصاري ومراته خرجا عن المألوف وعن نظائرهما، فنوما صبيانهما بلا عشاء، وناما هما أيضا بلا عشاء، وآثر الضيف بالعشاء، وخرجوا عن عما ينبغي أن يكون عليه. سأل دائما يوثر نفسه، وإن لم يوثر نفسه يوثر عياله وأطفاله على الضيف، لأن هؤلاء آثروا الضيف على أنفسهم، فعجب الله من فعلهم. إذن السبب التعجب هنا ليس خفاء الأسباب، لأن الله بكل شيء عليم، وإنما هو خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. عجب ربنا من قنوط العباد يأسي، قنوط اليأس، وقرب غيره، غيره يعني تغييره، غير التغيير. ينظر إليكم أزلين قنظين، أزل هو الواقع بالشدة، أزلين أي واقعين بالشدة، قنظين أي آيزين من القنوط، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، في إثبات الضحك كذلك. والحديث كما حسنه ابن تيمية رحمه الله ضعفه الشيخ الباني رحمه الله تعالى كما ذكر المحقق، قال ضعيف. كيف؟ نفس الحديث؟ طيب إيه. نعم، قال ضعفه الشيخ الإمام الوادعي، يعني ضعفه الشيخ مغبن رحمه الله، قاله في الصحيحة 2820. نعم، إذا الباني كأنه حسنه شواهد ضعفه، لكن الشيخ مغبن رحمه الله ضعفه. وشيخ الباني أيضا صحه بلفظ آخر غير هذا اللفظ، لكن أصح من هذا كما ذكرنا حديث أبي هريرة في الصحيحين: عجب الله الليلة من فعالكم، عجب الله الليلة من فعالكم، ما في صحيح البخاري ومسلم. وكذلك القراءة ثابتة: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. طيب، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، في رواية عليها قدمه، تقول قط قط، متفق عليه. لا تزال جهنم يلقى فيها، ومن قام يلقى في جهنم يلقى فيها الكفار عياذا بالله من جهنم ومن حال أهلها، فتقول هل من مزيد، تطلب الزيادة حتى يضع رب العزة فيها رجله، فالله تعالى يطأها في قدمه برجله فينزوي بعضها إلى بعض، هنالك تنتهي يعني ينضم بعض إلى بعض، وتقول قط قط يعني حسبي حسبي، تقول قط قط يعني حسبي حسبي، في حيث بات الرجل أو القدم لله سبحانه وتعالى، رجل حقيقية أو قدم حقيقية تليق به، وهي من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والساق، كلها من صفات خبرية دل عليها هذا الحديث الصحيح، ولا إشكال في إثباتها، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فكما أن السمع والبصر والإرادة ثابتة، كذلك العلم، كذلك الوجه واليدان والقدمان والإرادة والقدمان والساق والأصابع ثابتة، كل هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم إن الآخر آدم على صوته، هذا اشتراك في أصل الصفات لا في حقائقها وكيفياتها، اشتراك في أصل الصفة الوجه السمع البصر العينان اليدان القدمان، اشتراك في أصل الصفات، لكن مع اختلاف مع التباين في الكيفيات. الاشتراك لا يعني التماثل، الاشتراك في الصفة لا يعني التماثل، فالنملة لها قوة والبعير له قوة، اشتركا في أصل الصفة لكن هل تماثلا؟ لا، الاشتراك لا يعني التماثل، الاشتراك في أصل الصفة لا يعني ماذا؟ التماثل. أهل البدع قالوا في الرجل، قالوا رجله يعني طائفة من خلقه، رجل جراد يعني طائفة من جراد، قالوا رجله أي طائفة من الناس يلقون فيها. طيب والذين قبلهم من هم؟ ماذا كانوا؟ فحيث يقول لا تزال جهنم يلقى فيها أي من الناس، فتقول هل من مزيد حتى يضع البزن فيها رجله، قال رجله طائفة من الناس. طيب والأول ما ورد طائفة من الناس، وكل الناس أن قبلهم كذلك من الناس، هذا كلام باطل غير صحيح، رجله يعني الرجل حقيقية. وفي رواية عليها قدمه، بعض قال قدمه، والقدم يعني مقدمه يعني الذي يقدمه إلى النار، هذا تكلف، تكلف وتعسف. قدمه هو القدم معروف اللغة، حتى يضع رب العزة عليها قدمه، قدمه قالوا يعني من يقدمون إلى النار، هذا تكلف تعسف وعليه النصوص، ليس هذا ظاهر نص، وهو خلاف ما قاله أجمع السلف. قال فهنالك تمتلئ، تقول قط قط حسب حسب، وينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، مر معنا حديث حديث سعيد البخاري، وفي إثبات أن كلام الله بصوت، مر معنا وهو دليل على أن كلام الله تعالى بصوت، فينادي بصوت حديث البخاري واللفظ للبخاري ومتفق عليه حديث، يعني هذا اللفظ للبخاري دون مسلم. الشاهد قوله فينادي بصوت، يعني أن كلام الله بصوت، وكذلك بحرف، قال من قرأ حرفا من كتاب الله. قال وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه كتب حاجب، لكن هذه أين جاءت حاجب ولا ترجمان؟ لا، ليس بينه وبينه ترجمان، ما بين معقوفتين، هذا ما لا أدري ما أين جاء به، لكن عند الواسطية في متون واسطية بدون حاجب، حيث العديد من حاتم في الصحيحين ليس بينه وبينه ترجمان، لكن لماذا جاء به المحقق؟ قال ما بين معقوفتين أخرجه البيهقي في الكبرى، والذي في البخاري حجاب. عموما هذه الرواية ليست تابعة للنص، النص صحيح ليس بينه وبينه ترجمان في إثبات الكلام أن الله سبحانه وتعالى يكلم من شاء من خلقه يكلم من شاء من خلقه يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في الأرض يا رحمتك في السماء اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال شيخ الإسلام حديث الحسن رواه أبو داود وغيره ولكن الألباني ضعفه حديث ضعيف. الشاهد قوله ربنا الله الذي في السماء في إثبات العلو ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض اجعل كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا. الحوب هو الذنوب الكبار وخطايا صغار الذنوب حوبنا أي الكبائر والخطايا الصغائر. أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع في أبرع. قال وقوله ألا تأمنوني وأنا منهم في السماء متفق عليها هذا حديث صحيحين عن أبي سعيد في قصة الذهيبة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من الصحابة. جاء رجل أو جاء علي بن طالب من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها فقسمها بين أربعة من أصحابه هم عامر بن طفيل وعلقة بن علاثة وبدر وعيال بن حصن والرابع إما عامر خير وإما علقة بن علاثة أربع من الصحابة الذين أسلموا حديثا. فقال رجل وقال كنا نحن حق بهذا من هؤلاء. فقام رجل كما في حديث سعيد قام رجل مشرف العينين غائر العينين مشرف الودنتين كث اللحية ناشز الجبهة محلوق الرأس مشمر إزار فقال يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا منهم في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى في إثبات العلو. قال وقوله والعرش فوق الماء والماء فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه هذا يسمى حديث الأوعال وفيه مقال ذكر مقال ضعيف مرفوعا حسن موقوفا ثم ذكر علله في الحاشية. حديث الأوعال والله فوق العرش المعنى صحيح معناه صحيح الله فوق العرش والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه المعنى صحيح الرحمن على عرشه استوى. قال رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي شرط فيه الصحة. وقوله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الشرط ليس بلازم إن فيها حديث فيها ضعف. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لجارك أين الله قال في السماء قال أنا قال أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة حديث صحيح في مسلم يفيده يدل على ماذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه معاذ بن حكم السلمي. وفيه جواز السؤال عن الله بأين لأن أهل البعض يقولون لا يسأل عن الله بأين لأنه خالق المكان ولا بمتى لأنه خالق الزمن هذا كلام باطل فالله يسأل عنه بأين كل موجود يصح السؤال عنه بأين كل موجود يجوز أن يسأل عنه بأين كل موجود الذي لا يسأل عنه بأين هو العدم. السؤال عن الله بأين جائز وسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال تجارك السماء من أنا قال أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة إذن عرف إيمانها بشهادتها أن محمد رسول الله وبمعرفتها بالله سبحانه وتعالى الله في السماء وهذا رسول الله إذن هي تعرف الله وتعرف النبي عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه مضطرب فقد قال ما لا علم له به أين الاضطراب ليس فيه اضطراب لا اضطراب فيه الحديث الصحيح الجارية قالت في السماء ونطقت بأنه في السماء. وهذا الحديث رواه مسلم محتجا به، فهو على شرط مسلم صحيح، وعلى شرط مسلم محتج به مسلم في الصحيح. ودعوى الاضطراب دعوى عارية من الصحة، دعوى عارية من الصحة. نتوقع إن شاء الله هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.